فضيلة الشيخ، هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمرون على الصراط أم لا؟ لأنه ورد في حديث فأكون على جنب الصراط وأقول اللهم سلم سلم. الظاهر أنهم عليهم الصلاة والسلام هم لا يمرون على الصراط، وإنما يقفون على جنبتي الصراط ويدعون الله عز وجل. نعم، الأول ظاهر والله أعلم. أمور الآخرة لابد من أدلة صحيحة.